وقلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والعشرين من شرح مقرر الحديث المستوى الثالث في كلية الشريعة لمادة الحديث. كان كلامنا في الحلقة الماضية على الحكمة من مشروعية الزكاة وما فيها من الفوائد الدينية والدنيوية. وقبل أن أستأنف الكلام على الحكم، أحب أن أنبه إلى تنبيه في غاية الأهمية، وهو أنه ينبغي على المسلم دائما أن يعمل بالأحكام الشرعية سواء ظهرت له حكمة أو لم تظهر له. ولا شك أن ظهور الحكمة مما يقويه ويساعده على أداء العبادة على الكمال، لأن هذا الإسلام وهذا الدين دين عظيم، دين جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، دين قائم على خيرية البشرية في دنياها وأخراها. فإذا ظهرت لنا المصلحة وظهر لنا الحكمة فكان هذا كما قال أهل العلم نور على نور، فينبغي كل إنسان يعمل يعني على نور من ربه وهو مطمئن. وأما إذا لم تظهر له حكمة فإن هذا مما امتحنا به، فيجب على الإنسان أن يعمل بذلك، خاصة إذا كانت العلة أو الحكمة المترتبة أو المستنبطة من هذا العمل أو في حكمة مشروعيته قد لا تكون منصوصة في الشرع، قد تكون مستنبطة، وقد هذا الاستنباط يكون عليه بعض الشيء أو بعض الإشكال الذي قد يتفاوت من شخص إلى آخر. فنحن نعمل بالشريعة كلها، إن بدت لنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم تبد لنا الحكمة فنحن نعمل، لأن يعني كما قيل أول آية يعني وصف فيها المؤمنين في وصف بها المؤمنون في القرآن هي قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، فهذا من الغيب الذي نحن نؤمن به ولو لم نعرف حكمته. توقفنا في الحلقة الماضية على الحكمة الحادي عشر تقريبا، وهي أن الزكاة سبب في تعلم الأحكام الشرعية. فلماذا؟ لأنها جزء كبير من الدين، جزء مهم، ركن من أركان الدين. فإذا كان الإنسان سيزكي سيضطر إلى أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، ومن ثم سيضطر بعد ذلك إلى أن يسأل أهل العلم أو يقرأ في هذا الموضوع ويبحث ويحضر دروس أهل العلم حتى يتعلم الأحكام. والحق أيها الإخوة أن كثيرا ممن لا يتعلم إذا كلف بالمسألة شرعا، كالذي مثلا يذهب للحج لا يسأل، أو يتجب عليه الزكاة ولا يزكي يعني ويخرج الزكاة بدون أن يسأل أهل العلم أو الصلاة وغيرها، أن كثير منهم يقعون في تخبطات. وكم رأيت أنا يعني اتصل بي أو اتصل مثلا بأهل العلم، من نسمع من مشايخنا وغيرهم، من يسأل يقول أني أخرجت الزكاة وهي لا تجب عليه إخراجها، لأنها لم تجب، لم تحقق فيها الشروط، وما ذاك إلا لأنه يجهل بعض الأحكام التي لا بد من وجودها والشروط التي لا بد من وجودها. فالزكاة سبب من أسباب تعلم الدين الإسلامي، سبب من تعلم الحكم الشرعي بتفاصيله وبأحكامه. لماذا؟ لأنه إن لم يتعلم فهو آثم، وإن تعلم فهو مأجور وله ثواب عظيم، والحمد لله رب العالمين. إذن الزكاة سبب في تعلم العلم الشرعي، حيث أن المزكي سيحتاج يقول ما هو نصاب زكاتي وكيف أخرجها ومن إلى من أخرجها، وهل يجوز يعطيها فلان ما يعطي فلان، يتكون معهم على الأسئلة ومع سؤالها للعلم معرفة الحكم الشرعي، فينقل هذا العلم إلى غيره هو، وهكذا فينتشر العلم. فإذا قلنا هذا في الزكاة فكذلك في الصلاة مثل ذلك، والوضوء مثل ذلك، وسائر الأحكام الشرعية مثل ذلك. ولا عبرة بجهل الجاهلين، فإن كثير من المسلمين للأسف، أنا أقول كثير وأنا أعني ما أقول، كثير منهم يعملون ولكنهم لا يعلمون، يعني ما يعملون بدون علم، ومن يعمل بدون علم ك كان ما يفسد غالبا أكثر مما يصلح. ولهذا الرجل الذي يعني رفع الدعوة إلى كان زنى ابنه بامرأة أحد الأشخاص، فسأل فقالوا على ابنك جلد 100، طيب وعلى المرأة كذا وكذا من الشيعة، فأفتوه بغير علم وتعامل بغير علم وحصل ما حصل. الرجل الذي كان في الغزو فسأل يعني وقد أصابته شجة، فسأل يعني هل تجد لي رخصة إني أتيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فلما أصابته الجنابة وفيه الشجة فمات، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حيث لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فالواجب على المسلم أيها الإخوة أن ماذا؟ أنه يعتني بالأحكام الشرعية ويتعلمها حتى تكون موافقة للشرع. هذا وقفة في عند الحكمة 11، وهي أن الزكاة سبب في تعلم العلم الشرعي كسائر الأحكام على وجه العموم. الزكاة أيها الإخوة تنمي المال وتطهره، هذا مرة معنا في تعريف الزكاة، فهي من حكمة تنمي المال وتزيده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزد. يعني المال ينمي، المال ينمي. وأنا أعرف من أشخاص قالوا لي هذا الكلام، قالوا والله زكينا فزادت أموالنا، زكينا وارتفعت أسعارنا وما إلى ذلك من الخير الذي هم فيه، ونجد بالله الحمد أن المزكين وأن المنفقين هم أشرح الناس وأكثر الناس أموالا وأشرح الناس صدورا، ولله الحمد والمنة. الزكاة سبب في نزول الخيرات، سبب في نزول الخيرات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا بلوا بجور السلطان ومنع الغيث، إلا ومنعوا القطرة من السماء. يعني عدم إخراج الزكاة سبب في إمساك المطر عن الأرض، سبب إمساك المطر عن الأرض، والناس تعرف هذا جيدا، ولهذا كانت الصدقات من أعظم الأسباب الموجبة لنزول المطر. ولهذا يذكر أهل العلم في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء، طيب لو تراجعون يقولون ويحث الخطيب الناس على الاستغفار والصدقة، لماذا؟ لأنها سبب في نزول المطر، سبب في نزول المطر. الزكاة أيها الإخوة، نحن أطلنا في هذا الموضوع قليل لكن لعل الله فيه يكون في نفع، الزكاة نجاة من النار ومن حرها يوم القيامة والعياذ بالله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل أن يكون إنسان يكون في ظل صدقته، فأنت أكبر هذا الظل، ما يضرك، اجعل ظلك هذا كبير بأن تخرج من الأموال الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة. الزكاة يا إخوة تدفع ميتة السوء، كما قال عليه الصلاة والسلام وصدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، فهذه نعمة عظيمة كونك تخرج الزكاة الواجبة سرا أو تخرجها علانية، الحال واحد، لكن كقوله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية، فالإنفاق كله جائز، هذا وهذا، وهذا حراج إلى حسب المصلحة، فقد يترجح الإعلان أحيانا وترجح السر أحيانا على حسب الحال، هذا يرجع إلى المعطى وإلى المعطي نفسه على حسب إيمانه وتأثره وخوفه من الرياء، والمعطي انكسار قلبه أو يعني غضبه ويزع كيف تعطيني أمام الناس وما إلى ذلك من يعني كيف تدفع الزكاة، وهي تفاصيل كثيرة. طيب، الزكاة تعالج البلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصدقة، قال وإن يعني أن الدعاء والصدقة يعني يعالجان البلاء الذي ينزل من السماء ويعتلجان معه، طبعا هو وارد في الدعاء على وجه الخصوص. أيضا تكفر الخطايا كما مر معنا أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وفي بعض الروايات والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا لفظ حديث صحيح، والصدقة تطفئ الخطيئة هي في سنة الترمذي، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. هذه باختصار يعني حكم الزكاة الواردة التي يعني نستطيع أن نلخصها في هذه العجالة، وإلا ربما لو يعني جلسنا معكم وجها لوجه وكل واحد منكم استخرج فائدة لوصلت الفوائد ربما إلى 50 أو أكثر من ذلك، فإن شرع الله عز وجل شرع عظيم مليء بالحكم ولله الحمد. هذا يعني الحكمة من مشروعية الزكاة، وتكلمنا قبل ذلك عن حكمها وأدلة وجوبها، وتكلمنا عن معناها لغة واصطلاحا، ولعلنا نشرع في هذه الحلقة في أول حديث من أحاديث الباب، وهو حديث ابن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم فترد في فقرائهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. حديث متفق عليه من حديث ابن عباس، وهو حديث عظيم مليء بالفوائد والشرعية التي سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث ابن عباس يخبر فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب. وفي هذا يعني فائدة، وهي أن الإنسان إذا أرسل إنسانا إلى أي شيء أن يحسن به أن يوصيه ويأمره بما يصلح شأنه وشأن المأوص ما هو مرسل بشأنه. فأرسلت ابنك إلى المدرسة، أرسلت ابنك إلى رجل، أرسلت كذا، تعلمه الأدب في كيف يتكلم معه، تعلمه يعني كيف يقول، يعني تعطيه ما يعينه على أداء المهمة، ما يعينه على أداء المهمة. وهذا وجه تربوي في أن الإنسان لا يأمر ويترك المأمور، سبهنا هكذا لا يوضح له بعض الأمور، بل يعيش إذا أرسل أحدا أن يوضح له سواء كان ابنا أو تلميذا أو زوجا أو غير ذلك. إنك تأتي قوما أهل كتاب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب أفادنا هذا أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي عليه أنه يعلم ويتصور حال المدعوين، مستواهم الثقافي، ما ينتشر عنهم من أشياء خطأ، هل هم أهل شركة ولا أهل بدعة ولا ماذا، يعني يتعرف على حالهم، لأن معرفة الواقع المدعوين مطلب أو أمر مهم في إعطائهم ما يناسبهم، مثل الطبيب الذي يعالج المريض لا بد أول شيء أن يشخص المرض ويعرف أن هذا المريض مريض بهذا الداء، هذا أولا، ثم يعرف أن هذا المريض يتعاطى أدوية لعلاج مرض آخر غير الذي جاء من أجله أن يعالج هذا المريض عنده. فمعرفة حاله بهذا الشكل تساعد الطبيب أنه لا يعطي أدوية غلط يعني تتفاعل عكسيا مع الأدوية الأخرى أو تؤثر عليها أو يعطيه ازدواجية في الدواء، ولهذا نجد أنهم يستعملون الملفات وما إلى ذلك، هذا في الدنيا. فكذلك الدعوة التي بها حياة القلوب وصلاح، لا بد أن نحرص على أن نعرف هذا المدعوين قدر المستطاع، فإن علمنا فهذا يعني ما يعيننا، فإن لم نعلم فإن عندنا أصول وثوابت نتكلم عليها ولله الحمد نستطيع من خلالها أن ننطلق. لكن معرفة حال المدعوين مهمة، وقد دل عليها هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وفي رواية إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي أنهم ليسوا جهال، ليس عندهم يعني شيء من كالوثنيين وكالبوذيين وكالشيوعيين وغيرهم الذين ينكرون الإله وغير ذلك، لا، هم يقرون بأن الله رب، ولكنهم يشركون معه غيره، عندهم كتاب سماوي فيه تعاليم طيبة لم تحرف التوراة والإنجيل بكاملها، حرف شيء كثير منها نعم، لكن بقيت فيها تعاليم طيبة لا تزال. هذه التعاليم الطيبة وهذه الأصول التي يعني جاءت وهي رحمة الخلق وهي أمور تتفق فيها الديانات، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي أن دينهم الدين واحد، العقيدة واحدة، فلكن هناك حصل تحريف وتغيير، فأنت الداعي الله يتنبه إلى هذا. إنك تأتي قوما أهل كتاب، إذا افهم يا معاذ ما أرسلك إليه، أنك إذا جئت هؤلاء لا تظن أنهم مثل كفار قريش أو مثل قومك الأنصار، أنهم لا يعلمون، أنهم كانوا على الشرك والوثنية. لا، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي أنه نزل فيهم كتاب ولكنه حرف، وهذا مما يدل على ما ذهبنا إليه قبل قليل. فليكن أول ما تدعوهم إليه، شوفوا الآن ترتيب ما يسمى بفقه الأوليات والأولويات. الأوليات أي شيء اللي يبدأ به الإنسان أولا فأول، والأولويات ترتبها بحسب أهميتها. أنا قد أرتب عندي مثلا 10 أعمال أقوم بها مثلا اليوم، أرتبها على حسب الأعمال، لكن قد أرتبها على حسب الأوليات. هذا وصلتني المعاملة اليوم هذه، وبكرة عندي كذا، أرتبها على حسب الترتيب الزماني، وهنا صار أوليات، أول أول أول أول أول. لكن الترتيب في أمور الدعوة والأمور المعنوية لا يتم على حسب الزمان، وإنما يتم على ماذا؟ على حسب الأولويات، أي الأهميات، الأهميات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي قوما فليكن أول ما تدعوهم إليه، وأولى يعني ما تدعوهم إليه، لا يمكن يكون أول إلا وهو أحق بالتقديم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن التوحيد أعظم ما يطلب من العبد على الإطلاق. ولهذا جاء في بعض الروايات في الصحيح في البخاري وغيره قال وليكن أول ما دعوا أن بدل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله قال أن يعبدوا الله ويوحدوا، أو يعبدوا الله في رواية ويوحدوا الله عز وجل، تعبير أن يعبد الله عز وجل، فدل على تقديم التوحيد على سائر الأعمال، على سائر المدعوات، أيا كان المدعوون على حال رديئة من الخطأ، من الزنا، من شرب الخمر، من القتل، من سفك الدماء، من من من من من هذا كله لا شيء أمام التوحيد، لا شيء أمام التوحيد. ولهذا كان دعوة الأنبياء جميعا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، كل الأنبياء أن اعبدوا الله، أمرهم بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن التوحيد، التوحيد قبل كل شيء، قبل أي شيء. مهما قال الناس أن التوحيد مو مهم، غير صحيح، لا يجمع المسلمين ولا يؤلف بين قلوبهم ولا يصلح شانهم ولا حالهم إلا التوحيد، ولا ينصرهم على عدو إلا التوحيد. ولهذا يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني. ولم يكتب هذا، قال لا يشركون بي شيئا، أكد هذا بأنه لا يشرك به شيئا. التوحيد يا إخواني مطلب أساس ومطلب مهم، لا بد من العناية به ولا بد من الاهتمام به. والله ما بلي المسلمون اليوم ببلاء أعظم من كونهم ماذا؟ من كونهم قالوا لا، أولا نأمرهم بأن لا يطففوا الميزان، نأمرهم أن يكونوا يعني يتعاملوا مع مع غير المسلمين بطريقة كذا، نأمرهم وتركوا التوحيد. ولو علموا أن ما في التوحيد من الخير لهم في دنياهم وأخراهم، وأن من وحد الله وعرف الله حق معرفته تغيرت صلاته وتغير صومه وتغيرت عبادته وتغير سائر أحواله. فليس الموحد الخالص لله عز وجل كمثل رجل لا يعرف عن الله عز وجل شيء. الذي يعرف معنى لا إله إلا الله مثل رجل لا يعرف معنى لا إله إلا الله. الذي يعرف معناها لا يمكن يقع فيما يناقضها أو يخالفها أو ينقص من كمالها، بينما الذي لا يعرف معناها يقع. فلذلك لابد أن يتعلم الإنسان التوحيد أولا. ولهذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه حين سأله بعضهم عن ما كان الزحف الشيوعي يجتاح القرى البلاد الإسلامية في أفغانستان، كانوا يقول له بعض الإخوة المجاهدين في ذلك الوقت، كانوا يقول له يا سماحة الشيخ، يعني نحن ننزل في قرية أقاوا أهلها فيهم شرك ولا يصلون ويستعملوا المخدرات وما إلى ذلك، ونحن نعلم أن بعد 3 أيام أو 5 أيام سيصلهم الزحف الشيوعي، وأنه لا محال إن لم يتركوها أو كذا سيقتلون، فأي شيء نبدأ به؟ قال لهم الشيخ ابدأوا بالتوحيد، إنهم إن قتلوا وهم على التوحيد ولو لم يصلوا دخلوا الجنة، لكن لو علمتمهم الصلاة والصوم والحج وسائر الأحكام وأدوا كل شيء ولكن عندهم شيء من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر لهم ذلك أبدا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن طبعا لا نكفر المسلمين ولا نقول كذا، لكن نقول يجب علينا أن نتعلم التوحيد، سواء كنا أساتذة الجامعات أو كنا مسؤولين في دولة أو كنا معلمين أو كنا مهندسين أو أطباء، لابد أن نتعلم التوحيد، وهو الذي يفرقنا بيننا وبين المشركين. ولهذا كان الفرق بين المسلم وغير المسلم طيب هذه الكلمة، فإذا كان لا يعرف معناها فإيش الفائدة؟ إذا كان أبو جهل أعلم من كثير من المسلمين اليوم بلا إله إلا الله، للأسف لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، ماذا قال أبو جهل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وربك يا محمد 10 كلمات نعطيك، كلمة تدين لنا بها العرب والعجم 10 كلمات نعطيك. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله علم ذلك العربي الفصيح، لكنه رجل فاسق، رجل جاهل، أبو جهل علم أن لا وكره وجحد، قال أما هذه يا محمد فلا، لأنه يعرف أن معنى لا إله إلا الله أنها تنفي كل معبود من دون الله عز وجل، لا ولي ولا قريب ولا بعيد ولا يصرف شيء من العبادة إلا الله عز وجل، فقال أما هذه يا محمد فلا ما نعطيك إياها، لأنه يعرف معنى لا إله إلا الله. ولهذا أنزل الله عز وجل بعد ذلك على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم صدر سورة صاد والقرآن الذكر، قال أعجبوا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا طيب وقال الكافر هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فعلى كل حال يا إخواني الموضوع طويل، وإنما أحببت أن أوصل لكم هذه الرسالة من خلال هذا الحديث العظيم، هذا رسول يأتي قوما ثقافتهم قديمة وعلمهم قديم ومع هذا يقول لهم هذا الكلام، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، في رواية أن يعبدوا الله، فليكن شهادة أن لا إله وأن محمد رسول الله في بعض الروايات، لأن الشيء إذا أطلقت لا إله إلا الله دخل معها محمد رسول الله تلقائيا، لكن أحيانا تذكر كتأكيد وأحيانا لا تذكر، لأن ذكرت شهادة لا إله إلا الله يدخل فيها الإيقان والإيمان بشهادة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فإنهم أجابوك لذلك، إذا ما أجابوك لذلك ما ينفع تدعوهم إلى الصلاة، ليه؟ لأن رتبها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك، فإنهم أجابوك فأعلمهم، مفهوم المخالفة فإنهم لم يجيبوك فلا تتعب نفسك معهم، لأنك أنت رسول تدعوهم إلى التوحيد، فعندئذ تأخذ منهم الجزية، تأخذ منهم الجزية لأنهم يبقون على دينهم ويأخذ منهم الجزية، وهذا روح ديننا وهذا كمال ديننا أيها الإخوة. نحن كما قال الله عز وجل وما أنت بمكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، اللي يريد الدين يدخل في الدين، ما يريد الدين ويبغى يأمن على ماله وعرضه وكذا يدفع الجزية، وهي شيء يسير، يعني في ربما بأموالنا اليوم ما تشكل 25 ريال أو 30 ريال ولا شيء، عمل سنة كاملة يدفعها للقاء يعني حفاظ المسلمين على دمه وعرضه وماله وما إلى ذلك. هذا كان ديننا وهذا شرعنا أيها الإخوة، وكلما ازداد الإنسان به بصيرة وعلم كلما كان أشرح صدرا وأبرك على نفسه وعلى إخوانه وأهل بيته وجماعته وما إلى ذلك. سائل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الخير والبركة في ديننا ودنيانا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إنه جواد كريم. وختاما نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.